سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدي محمد أمين قطبي حبيب النبي سيدي محمد أمين قطبي حبيب النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا النبي سيدنا سيد محمد أمين Jangan mengang, hening hening manjing suarga, manjing suarga, manjing suarga. Amin, amin. Ya Rabbal, ya Rabbal, ya Rabbal.